إليكم. قلت هل يستفاد من قول عائشة كنت طيب النبي بأطيب ما نجد؟ يعني الإنسان يشتري طيب ولو كان ثمنه باهظا كما هو الآن. لا هو ما قال بأطيب ما يكون، أطيب ما نجد، يعني أطيب ما عندنا نطيب به. والطيب، الطيب لا شك إن الطيب مهما اشتريته كان غالي وهو طيب فليس إسرافا. اللهم إلا رجل قليل ذات اليد فهذا قد نقول إنه إسراف في حقه، أما الإنسان اللي مغنيها الله فلا شك إنه كلما كان الطيب أطيب فهو أفضل.